إذن هذا ليس حصرا، لكنه يدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم التامة بأصحابه. وليس المقصود فقط إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن مزاياهم، وإنما ليدلنا على أن لكل إنسان موهبة ولكل إنسان خصيصة، فينبغي أن يستفاد منه فيما وهبه الله عز وجل. وهذا أمر دقيق ومهم، وقد وقفنا عنده كثيرا في بعض الحديث السابقة فيما يتعلق بالدعوة والدعاء والعلم والعلماء وحاجة الأمة إلى كل فرد من أفرادها، وأن من وهبه الله موهبة ينبغي أن يستفاد منها، ثم أيضا لا ينبغي أن يفاضل بين الناس تفاضلا يؤدي إلى الشحناء والتنازع، وقال هذا خير من هذا وهذا أفضل من هذا، بحيث أنه يستدعي تحقير الآخرين والانتقاص من أمورهم. هذا غلط. أما إذا كان نوع من التنافس الشريف والتنافس الذي يدعو إلى المزيد من المواهب الطيبة والأمور الحسنة فهذا جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من مزايا أصحابه، وقد وظفهم عليه الصلاة والسلام بما يعرف عنهم من أحوالهم. فأبو بكر له موقعه من الدعوة وله المنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة معينة، عمر رضي الله عنه، عثمان، علي، أبو ذر، خالد بن عباس، معاذ إلى آخر، كعب، أبي بن كعب إلى آخر. فإذا ينبغي فعلا أن نفهم من هذا أننا نقدر لكل ذي موهبته وأن نستفيد منه، وألا نكلفه ما ليس عنده، وألا أن نفترض أن المواهب تجتمع في واحد، هذا مستحيل. نعم قد يتميز بعض الناس بأن يكون عنده أكثر من موهبة، لكن يكفي أن نعرف موهبة واحد بحيث ينميها ونشجعه عليها. ولعل أدل الأشياء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لكل يكاد يكون لكل نوع من العمل باب من أبواب الجنة، فهذا باب الصلاة وباب الزكاة أو باب الصدقة وباب الصيام وباب الجهاد، فباب الجهاد يدخله المجاهدون، باب الصلاة يدخله المصلون، باب إلى آخره. طبعا المقصود هنا النوافل، أما الفرائض فهذه مطلوبة من كل أحد، الفرائض هذه ليست محل، لأن فرائض أعيان ومطلوبة من كل أحد ولا يجوز لأحد أن يقصر فيها. أما النوافل فهذه هي التي فيها يتنافس المتنافس، لكن هذا التنافس أولا من المستحيل أن الإنسان يكون مصلي، مجاهد، طالب علم، مزكي، صائم إلى آخره، ما يمكن ولا يمكن أن يجمعها. وقد يوجد من يجمع أكثر من موهبة، لكن من فضل الله عز وجل ورحمته وعدله أنه حينما أعطى الناس هذه المواهب أيضا أكرمهم ووهبهم من الفضل ومن المنزلة بقدر ما يؤدون ويحسنون توظيف هذه المواهب. فباب الريان للصائمين، وباب الصلاة للمصلين، وباب الزكاة للمزكين، وباب الجهاد. ولهذا تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأفضل تختلف من مكان إلى مكان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. ومرة أخرى يقول ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصدقة والزكاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. ومرة يقول عليه الصلاة والسلام قال بر الحج في مقام آخر. ومرة قال الساعي على الأرماط والمسكين كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر. إذن بعض الناس فعلا قد يكون موهبته أنه يسعى الأرملة والمسكين بشدة ساقيه وشدة ساعديه، الآخر فعل في إصلاح ذات البين، وهبه الله عز وجل من العقل ومن الأناة ومن حسن الألفاظ ومن الصبر ومن الجلد ومن إحسان التوفيق. بعض الناس لا يستطيع أن يصلح، ولو أراد أن يصلح لأفسد. فإذا كل ذي موهبة ينبغي أن نقدر له موهبته وأن نستفيد منها، ونعلم أن منزلته عند الله بقدر ما يحسن فيها وتصلح نيته ويحسن عمله. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه المزايا من أصحابه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وهذا لم يمنع أن يكون أبو بكر قوي، وإن كان ظاهر حاله اللين كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر، قالت إنه رجل أسيف وإنه إن يقوم مقامك أو، فكان لينا، لكنه لما جاءت وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فلما تولى الخلافة ظهر فيه من المواهب وظهر فيه من القوة، حتى قيل ردة ولا أبا بكر له، حتى قال لعمر المعروف بقوة خوار قوي في الجاهلية خوار في الإسلام. فإذا الأمور والمواهب، وهذا لم يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر، وعمر فعلا كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وأصدقها حيانا عثمان فكان متميزا بهذه الميزة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل وكان قد كشف ساقيه، فلما دخل عثمان غطاهما وقال ألا أستحي ممن تستحي من الملائكة، ولا شك أن الحياء من أعظم شعب الإيمان. وأعلمها بالحياء والحرام معاذ، أيضا هذا يدل على فقهه رضي الله عنه، وأقرأها لكتاب الأبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، وهذا هو الشاهد أن هو قوله أعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولهذا أغلب من جاء من بعد الصحابة وحتى بعض الصحابة ومن بعدهم والتابعين أغلبهم أخذوا بآراء زيد بن ثابت حينما اختلف الصحابة في بعض المسائل سواء في باب الجد والإخوة أو في غيرها، فالجماهير أخذوا بآراء زيد بن ثابت رضي الله عنه. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وهذا أيضا ميزة لأبي عبيدة، هو من العشرة المبشرين الجنة رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى الإشارات إلى مداخل الفرائض، فأول مواريث، فأسباب الميراث كما هو معروف ثلاثة: النكاح والنسب والولاء، بمعنى أنه لا يكون ميراث إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة، إما عن طريق النسب كالأبناء والآباء، لأن العلاقة بين الأب والابن وبين الأعمام والأخوة والأرحام العلاقة نسبية، أو عن طريق النكاح وهي العلاقة بين الزوجين، أو ولا وهو عن طريق العتق. فالمعتق إذا لم وهو حر طبعا إذا لم انقطعت جهة إرثه ولم يوجد فإنه يرثه من اعتقه. إذن هذه أسباب الميراث. أنواع الميراث طبعا هي إما فرض أو تعصيب أو رحم، بمعنى إما عن طريق التعصيب، إما عن طريق الفرض، أو عن طريق التعصيب، أو عن طريق الأرحام. الفرض طبعا هو الذي جاء منصوصا في كتاب الله أو في السنة كنصيب الجدة، فالقرآن نص على أصحاب فروض، فهؤلاء لا يتصور إلا أن ينالوا حقوقهم، سواء كان سدسا أو ثلثا أو نصفا أو ثلثين أو الربع أو الثمن، وهذه هي الأصباء الموجودة في كتاب الله: النصف والربع والثلث والسدس والثلثان والثمن. أركان أو شروط، قبل أن نأتي الأركان، شروط الإرث كفرت لابد تكون القسمة ويكون استحقاق الميراث. الركن الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة. تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة بمعنى أنه إما أن يموت بالفعل حيث نصلي عليه ويدفن، وإما أنه يغيب وينقطع بحيث يغيب عنا مدة لا يعيش بعدها عادة، كما لو مثلا ذهب عندنا فقدناه وعمره 80 سنة، حينما غاب كان عمره 80 سنة. انتظرنا 20 سنة مثلا، أصبح عمره 100-120 حتى ينقطع فعلا بحيث أننا نحكم عليه أنه في حكم الميت. إذن هذا يسمى مات حكما لم يمت حقيقة، فتقسم التركة. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة، بمعنى أنه نعرف فعلا أنه حينما توفي المورث كان هذا موجودا، لابد نتحقق إما حقيقة بحيث عايش نراه بين أيدينا، أو حكما إما أن يكون فعلا كالجنين في بطن أمه أو نحو ذلك، حتى وقد يكون في توفي والنشأ لازال نشأا ونحو ذلك. الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، بمعنى أن نعرف العلاقة بين الوارث المورث بحيث يكون بنوة أخوة عمومة خؤولة إذا كان من ذوي الأرحام إلى آخره. وطبعا الجهة تختلف، جهة وقرابة وقوة على حسب التفاصيل في علم الميراث. فالأخوة مثلا جهة، والقرابة كان يكون القرابة أخوة، والجهة أخوة أيضا، والقرابة كان يكون ابن أخ مثلا، والقوة أن يكون ابن أخ شقيق في مقابل ابن الأخ لأب، وهكذا. فنعرف الجهة المقتضية للإرث بمعنى ما هي العلاقة التي استوجبت أن يرث الوارث من الموارث. إذن هذه شروط الإرث أو شروط الميراث. لو دخلنا في تفاصيل أيضا وبخاصة فيما يتعلق بالوارثين من الرجال أو الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، لا ندخل فيها تفاصيل كثير لأنه قد تأتي إشارات ما بعد، لكن على كل حال الوارثون من الذكور لو فرضنا أنه اجتمع جميع الوارثون من الذكور، عندنا أعمام وعندنا أخوال، وإن كان طبعا أخوان نستبعدهم غالبا ذوي الأرحام لوجود الأعمام مثلا، الأعمام والإخوة وأبناء الإخوة والأجداد. لو فرضنا موجود الوارث مثلا أب وجد وأخ بأنواع أخ لأب وأخ شقيق وأخ لأم وابن وابن ابن وإن نزل، والعم وابن العم، هذا هما الوارث من الرجال. طبعا هم 10 بالإجمال و15 بالتفصيل، لكن لو فرضنا موجودين كلهم الذكور من يرث منهم؟ لكن كل الذكور موجودين، عندنا جد وعندنا أب وعندنا زوج وعندنا طبعا الوارثين الذكور الزوج، وعندنا زوج وعندنا أخ وعندنا ابن أخ وعندنا عم وابن عم. لو فرضنا الجميع لما توفي هذا المتوفى كل الوارثون الذكور موجودين، من الذي يرث منهم؟ بمعنى من الذي لا يسقط أبدا؟ هذا معنى فيه ورثة لا يسقطون أبدا، إذا كانوا موجودين لا يسقطون أبدا. بالنسبة للذكور 3 لا يمكن يتصور سقوطهم، الأب والابن والزوج، هذا لا يمكن أن يسقطوا أبدا، الأب والابن والزوج. إذا وجد الذكور كل وارثين هؤلاء هم الذين يرثون ويحجبون الآخرين أيضا، هؤلاء إذا وجدوا أول لا يسقطون، ويوم الثاني يحجبون كل من وراءه، الزوج طبعا الزوج لا يحجب، والأب يحجب كل من فوقه ويحجب. إذا وجد ذكور جميعا يرث هؤلاء الثلاثة. النساء الوارثات من النساء سبع، وعند التفصيل يكون عشر، الزوجة طبعا والأم والبنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت بأنواع أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم والمعتقة فهذه الوارثات من النساء. لو وبنت الابن قلنا، فلو وجد الوارثات من النساء جميعا من الذي يرثنهن، يعني بحيث انها لا تسقط، لا تسقط طبعا في مقابل النساء فقط، والا قد تسقط اذا كان وجد، اذا وجد ذكور، لو فرضنا توفي المتوفى او هلك الهالك وكانت كل ورثته اناث، وكان كل ورثته اناثا، ووجد جميع الاصناف الوارثات من النساء، من الذي يرث منهن ولا يتصور سقوطها؟ طبعا هن الأم والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، بقي واحدة من هي؟ الزوجة. إذن خمسة هذه لا يتصور سقوطهن أبدا. إذا اجتمع الذكور والإناث من الذي يرث منهن بحيث لا يسقط أبدا؟ هم طبعا الوالدان، يعني الأب والأم، هذا لا يتصور سقوطه أبدا، والولدان يعني الابن والبنت لا يتصور سقوطهم، والزوجان أو أحد الزوجين، لا يتصور زوجين من زوج وزوجة، لأن لابد أن يموت واحد منهم. فإذا أحد الزوجين، الولدان والأبوان وأحد الزوجين، يعني خمسة، هذا لا يمكن أبدا لا أن يسقطوا ولا يتصور سقوطهم أبدا. نعم قد يحجبون حجب نقصان، لكن لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. هذا إجمالا فيما يتعلق بالمدخل للمواريث. والشيخ عقد جملة أبواب سنأتي عليها إن شاء الله، ونشير إلى بعض الأمور التي تفيد في هذا الباب، وإلا علم الفرائض علم جميل وينبغي العناية به، ولعله إن شاء الله تأتي إن كان في العمر بقية وامتد أن يخصص إذا أنهينا بعض الأشياء التي عندنا فشيئا في الفرائض. وإن كان وجد الآن شيخ يدرس فرائض في الحرم الجديد أيضا جلس لتدريس علم الفرائض. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.